الإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن سائر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي. اللهم آمين اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أوضاع أعد الله له نزلا كلما غدا أوضاع. كما قال يا جماعة، هذا الحديث من الأحاديث المبشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أوضاع أعد الله له نزلا كلما غدا أوضاع. وعند قيادة بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح لا ينهجه، أي لا يخرجه إلا الصلاة، تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم. نعم، هذا فضل الخطأ إلى المساجد وفضل السعي إلى بيوت الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يرفع درجاتنا بالسعي إلى بيوته، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها الإخوة الكرام، إن الكلمة في هذه الليلة الكريمة أردت أن أنصفها، فأقول في بداية الكلمة أنه قد درج عوام الناس على الاحتفال بليلة 27 على سبيل التخصيص، ظنا منهم أن هذه الليلة هي ليلة القدر وفقط. وهذا الكلام مردود عليه من الناحية العلمية. ترى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعدما أورد أحاديث ليلة القدر وأورد شرح هذه الليلة قال: وقد اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في تحديد ليلة القدر على 140 قولا. اختلف العلماء في تحديد هذه الليلة، فعوام الناس يظنون أن هذه الليلة هي ليلة 27 تحديدا، وهذا الكلام فيه نظر من الناحية العلمية. بل بعض أهل العلم رحمه الله قال إن تحديد ليلة القدر وقصر هذه الليلة على ليلة 27 دون بقية الليالي لا سيما في العشر الأواخر هو من الأمور المحدثة التي لم تكن زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن أول نقطة ينبغي أن ننتفع بها هو أننا لا ينبغي أن نخص ليلة بعينها ظنا منا أن هذه الليلة هي ليلة القدر، بل إن العلماء رحمهم الله تعالى رجحوا أن ليلة القدر تتراجح وتتغير في العشر الأواخر وخاصة في الليالي الوترية إذن هذه مسألة لا بد وأن تكون نصف الأعين حتى يشتهد الناس في هذه العشر لا سيما في الوتر من هذه الأيام والليالي. ثانيا، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة دعاء خاص إلا ما حسنه جماعة من أهل العلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دعائه ليلة القدر قال: كان يقول: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحسن جماعة من العلماء قوله صلى الله عليه وسلم حين كان يدعو في الثلث الأخير في ليلة السابع والعشرين قوله صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بعظمتك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. غير ذلك والتنصيص عليه وتخصيصه لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا هذه المسألة أود أن تكون محسومة عند المسلمين، وهي أننا ينبغي أن نجاهد وأن نجتهد في التحدي ليلة القدر. الإمام البخاري رحمه الله تعالى يورد بابا في صحيحه مفاده باب إخفاء ليلة القدر، فيعلق أهل العلم على ذلك فيقولون: أخفيت ليلة القدر ليجتهد الناس في التحري لها، إذ لو كانت مقصودة في يوم بعينه لما اجتهد الناس غاية الاجتهاد في التماسها. إذن نجتهد في التماس ليلة القدر خلال هذه الأيام الفاضلة الكريمة ولا نقصرها على ليلة بعينها. الشق الثالث من كلمتنا في هذه الليلة الكريمة المباركة، حينما نقول أننا في هذه الليالي الفاضلة ونلتمس فيها ليلة الغفران، فلا بد وأن نذكر الأمة، كل الأمة، بضرورة التوبة إلى الله تبارك اسمه. الأمة الآن تعاني من غفلة واضحة، لا سيما بعد انتشار الفضائيات وانتشار الإباحية وظهور الفواحش، كل هذا أحدث خللا في العلاقة بينك وبين الملك. فكانت النتيجة ما رأينا من هذا التهاون ومن هذا الخروج الساخر عن أحكام شريعة من الله. هذه الليلة ومثيلاتها جعلها الله تعالى سبيلا للود إليه. ألم يسمي الله تعالى نفسه بالودود؟ الودود يعني الذي يتودد إلى عباده بينك بين الفينك بالرحمة بهم والرفق بهم، ده معنى اسم الله الودود يا جماعة، إنه يتودد إليك أنت علشان يأخذ بإيدك وينقذك من النار. اللهم انقذنا من النار. إذن لا بد وأن تجاهد لتري ربك لنفسك خيرا. عندنا في العامية مثل شهير بيقولوا: أقدم السبت تلاقي الحد. عندنا ما يقيد هذا المعنى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. يعني ورد ربنا ان انت عايز تشتغل ياخد بايدك. اذا هذه الليله هي ليله التوبه، اللهم تب علينا، ليله المغفره، اللهم اغفر لنا، ليله العتق من النيران، اللهم اعتق رقابنا من النار. كيف نصل الى المغفره في هذه الليله؟ لن تصل الى المغفره إلا أن تكون موقناً أنك مريض. المريض لما بيروح للدكتور بيروح له وهو مسلم أوراقه، الدكتور يقول له يمين يمين، شمال إيه؟ شمال شمال، حتى يغفر لك. أنت بحاجة إلى هذا المعنى، إن أنت تبقى مستسلم للملك، رايح له منكسر، رايح له كده وانت عارف ان انت مستقل ايه، ان انت محتاج ايه. حد مش محتاج لربنا يا جماعه؟ ده كل الناس مفتقره الى الله، كل الناس حتى العصاه مفتقرون الى الله، مش بمزاجهم غصب عنهم. هذه الحقيقه فهمتها الجمادات وفهمتها الحيوانات إلا أن عصاة بني آدم لم يفهموها. ألم يقل الله فقال لها وللأرض هي طوعا أو كرها؟ فهم طلعوا فيه فيهم المسألة كويس، فرفع إليه قالت أتينا طائعين، إحنا جينا لك برجلينا يا رب بدل ما تجبنا لأفانا، جينا هي دي أول علامة من علامات المغفرة، أن توقن أنك مريض وأنك محتاج إلى العفو، أنك مذنب ومحتاج إلى المغفرة، أنك مرتكب لعظائم الأمور ومفتقر إلى الملك. دي أول حاجة. إيدك اليمين فين؟ نسيت إيدك اليمين في البيت؟ إيدك اليمين فين؟ الناس اللي هناك؟ يبقى أول حاجة عشان ربنا يغفر لك ها؟ إن أنت تدخل ربنا من باب الافتقار. ثاني حاجة، ثاني حاجة تنساش، ثاني حاجة عشان ربنا يغفر لك لابد وأن تأخذ بأسباب المغفرة. إزاي بقى؟ واحد، أن تندم عن كل ما اقترفت يداك. لسه ما ندمتش؟ ما تندم يا عم، اندم، اندم دايما تكون النية دي هي ليلة قبول الندم. يبقى لازم الندم، الندم التام الكامل عن كل شيء، عن كل معصيه، عن كل تقصير. حد مش مقصر يا جماعه، ده الراجل المنفوخ المعجب بنفسه تيجي تقول له اخبارك ايه مع ربنا يقول لك 100 فل و14 زي العسل، بيشتغل دكتور، بيشتغل مهندس، بيشتغل استاذ في الجامعه، بيشتغل ضابط، بيشتغل قد ايه، اخبارك ايه مع ربنا زي العسل يا عم، الحمد لله بنصلي والله وعارفين ربنا ويمكن احسن منكم كمان. دي لهجه المعجب بنفسه، لهجه المنفوخ، لهجه الطاووس. حل المساله دي ايه؟ ان انت تدخل نادم. يبقى اول حاجه عشان ربنا يغفر لي اعمل ايه؟ ان انا اعمل ايه؟ افتقر، اخش له ان انا تقيل. الايمان ان انا اعرف اسباب المغفره. اول سبب من اسباب المغفره يا جماعه الندم. حسن شيخنا الالباني رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم الندم توبة. اثنين، الإقلاع عن المعصية وعن أصحابها وعن مكان المعصية. ثلاث حاجات، إقلاع عن الفعل، بتشرب سجاير عايز أتوب أعمل إيه؟ فكرتني بالراجل اللي بيخرج من المسجد بعد خطبة الجمعة حرما يا عم جمعا، ايه الاستهبال ده؟ فكرتني بالراجل الثاني، تعالى صلي روح بس وانا اجي وراك، استهبال. الثالث بيسمع اغاني ومشغل الكاسيت قد الاول ومصدع دماغ الناس، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه ده؟ اذا لابد وان تقلع عن الفعل. عرفت انه حرام ما تجادلش، ما تبررش، ما تحاولش تلتمس لنفسك المعايير، ما تقوليش والله في كل الناس كده، لن تنفعك هذه الكلمه. ما تقوليش كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه، ما حدش هيحاسبه، الكلام ده باطل، الكلام ده فاسد، الكلام ده قاعدين يغذوكوا بيه علشان يبقى عندكم نوع من انواع الشعور براحه الضمير عند المعصيه. ان انا اعمل المعصيه وعندي ضميري ايه؟ مستريح. غلط. اقلاع عن الفعل. اثنين، اقلاع عن الفاعل. انا عارف ان فلان ده مريض ولو قعدت جنبه هرقص المرض. اعمل ايه يا جماعه؟ اعمل ايه يا اخوانا؟ قابل عنه لما يعملوا حجر صحي في مكان يقول لك لحد يخرج من المكان ده ولا حد ايه يدخل المكان ده. احنا عايزين نعمل حجر لاصحاب المعاصي. ابعدوا عننا شويه بقى معلش لغايه لما توب انا وانبط. بعد كده لما ربنا يكرمني واجبد اعمل ايه؟ ابدا اخد بايدين الناس. ما تقوليش ان انا الحمد لله اعتكفت وصليت وغضيت بصري في رمضان فانا اروح اكلم اصحابي عشان اخد بايديهم. هترجع لان انت لسه ما انتش على ارض ايه؟ على ارض صلبه. وصلت؟ يبقى لازم الاقلاع عن ايه؟ عن مكان المعصيه وعن فعل المعصيه وعن اصحاب المعصيه. ثلاثه من اسباب المغفره العجز الصدق. ان انت تبقى راجل في قرارك. اذا كنت ذا راي فكن ذا عزيمه فان فساد الراي ان تتردد. ايه مشكله الجيل ده؟ سالت شيخ من المشايخ فقلت له حضرتك عند حضرتك مثلا 50 أو 60 سنة قلت له حضرتك تقول لي ايه مميزات الجيل القديم وتقول لي ايه مشكله الجيل ده؟ فقال ما ملخصه؟ مميزات الجيل القديم تحمل الرجوله والمسؤوليه. فالناس رجاله. الجيل ده فرافير الا من رحم ربي. الا من رحم ربي. ما بيقدروش يستحملوا. ليه؟ ما عندوش عزيمه. ليه؟ لانه ما عندوش صدق. ليه؟ لانه مش حاطط ربنا في دماغه. السلسله ماشيه كده. فتيجي تقول له حبيبي انت بتعمل العاده السريه ليه؟ مش قادر. تسمع اغاني مش قادر. بتشتم ابوك وامك كل يوم ليه؟ مش قادر. بتشرب المخدرات والحشيش والبنج والهم في ايدك ليه؟ مش قادر. مرتبط بنفسك مش قادر. ليه مش قادر؟ لانه مش صادق. ليه مش صادق؟ لان قضيه العبوديه مش موجوده في القلب. فبتكون النتيجه ان انا بسلم بسرعه جدا جدا جدا لشياطين الانس والجن. اذا حتى تصل الى الله، حتى تصل الى الغفران، لا بد وان تكون صادق العزيمه. تخليك راضي في القرار. تاخد القرار وتعمل ايه؟ ها؟ تثبت عليه. ما ترقصش على السلم. بعد ذلك لا بد وان تجاهد نفسك. السبب الثالث عشان توصل لربنا يا جماعه ها ان انت تعمل ايه؟ تجاهد نفسك. اول سبب انا قلته ايه؟ سبب ربنا يغفر لي الافتقار الى الله. ثاني سبب اخذ الاحسان ايه؟ المغفره. ثالث سبب المجاهده. لازم اجاهد نفسي. نفسي متعودة على نظام الإمرة. بتقول لي شوف بقى ليلة العيد دي فرحة. مفيش حاجة اسمها لا دين ولا إسلام ولا قرآن ولا الكلام ده. تعمل كل اللي بيعمله الشباب، تضيع، تبوظ، تفسد، تفسق، تفجر في الشوارع. أنت متعود على كده، فنفسك بتديلك الأمر، بتديلك الأوردر، بتكون نتيجة الأوردر ده إيه؟ الاستجابة الفورية. غلط. لا بد من ايه؟ من وقفه امام هذه النفس. نفسي بتقول لي كل. فبتديني الامر ان انا اعمل ايه يا جماعه؟ ان انا ايه؟ اكل. اول ما باكل او ما بلاقيش الاكل ده بعمل ايه؟ بتجنن وعندي استعداد ان انا اعمل اي حاجه عشان اوصل لايه؟ للاجل. يعني ممكن اسرق الناس اقلب الناس واسرقهم واضحك عليهم. واخد بالك؟ مش قضيتي ان انا اضحك على الناس، انما قضيتي بطني. ليه؟ علشان الاوردر الامر جاي ان لازم تغذي بطنك. فبتكون النتيجه ايه؟ ان انا اعمل اي سبيل عشان اوصل لايه؟ لهذا الهدف اللي هو مبدا الغايه تبرر الوسيله. ما لم تحدث مجاهده للنفس ها لا يمكن للانسان ان يثبت. اخواننا الشباب اللي يقولك انا كنت معاكم السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها واول ما بخرج من المسجد بترجع لينا ليه؟ لعادتها القديمه. ليه بتعمل كده؟ لان مفيش عندك حاجه اسمها مجاهده. رابع سبب من اسباب الغفران الاجتهاد في الحضانات الايمانيه. تعرفوا الطفل لما بيتولد، الطفل لما بيتولد ايه اللي بيحصل له يا جماعه؟ لو الحمد لله كويس وبتاع زي الفل خلاص، طب لو طلع ناقص عنده مشاكل مش عارف ايه بيحطوه في ايه؟ في حضانه. احنا محتاجين حاجه اسمها الحضانه الايمانيه. طب الحضانه الايمانيه دي هنلاقيها فين؟ هنلاقيها فين؟ هنلاقيها فين؟ في النوال. هنلاقيها في النوال؟ هنلاقيها في الجامعه؟ هنلاقيها في الدروس الخصوصيه؟ لا. هنلاقيها في الفيديو كليب؟ لا. هنلاقيها في مؤسسه البنات؟ لا. امال فين؟ في المسجد. المسجد ده حاجه جميله قوي، بتربيك وتهذبك وتكسرك وتعلمك وتنشئك على الرجوله. الحل ان انت تاتي مسرعا الى اطباء القلوب في المساجد علشان ربنا ياخد بايدك ويثبتك وما ترجعش تنتكس. اخر حاجه، حتى تصل الى الله وحتى تصل الى الغفران لا بد من متابعه طبيب لك. بتروح للدكتور، الدكتور بيقول لك ايه؟ تاخد الروشتة بتقعد اسبوعين، بعد اسبوعين تعمل ايه؟ تعال احلبك صح؟ تعال وبعد اسبوعين تعمل ايه؟ تعيد الكشف. لا احنا عايزين مش عارف ايه؟ هو كده. انت علشان تصل الى الله محتاج الى طبيب هو بمثابة المرجعية بالنسبة لك. كل اسبوعين تتصل بي، انا عايز اقابل حضرتك، انا بعمل كذا، قول لي اعمل ايه، امشي ازاي. ما امشيش لوحدي، لان لما تمشي لوحدك سهل تقع. افكرك اول مره في حياتك طاقت نفسك الى معصيه النظر الى البنات والى معاكسه البنات وانت شاب صغير، عملت ايه؟ مشيت لوحدك كده وبصبص؟ ابدا. تتكسف. ايه اللي حصل؟ رحت جاي لمجموعه من اصحابك وقلت لهم شفتوا بقى، شوفوا انا عايز ابقى راجل، عايز ابقى واد ذكر، اعمل ايه؟ امشي وسطكم واعمل بقى كده زيكم. فلما مشي وسطهم ايه اللي حصل؟ اتجرى. فلما اتجرى بقى استاذ وبروفيسور في معاكسه البنات، بقى استاذ في عقوق الوالدين، بقى استاذ في الحرام اجمالا. طب عشان يتوب بقى يعمل ايه يا جماعه؟ محتاج انه يعمل ايه؟ ينكمش. بعد ما تمدد ينكمش. ينكمش مع مين؟ مع اهل الايمان. سيدك النبي قال من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. قال تعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. من عايز ان المسلمين عايزين يكونوا حق يا شباب الأمة، يا إخواننا، يا آبائنا، يا أمهاتنا، هذه ليلة التوبة. اللهم اغفر لنا وتب علينا. اللهم اغفر لنا وتب علينا. اللهم إنا نسألك أن تقدر لنا في هذه الليلة الخير والبركة والفتح والمغفرة. اللهم من دخل هذا البيت العامر إليك مذنبا، اللهم أخرجه وقد غفرت ذنبه. اللهم اغفر ذنوب المسلمين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اعف عن هذه الامه يا ربنا.